فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيبا مفروضا وإذا حضر الفتنة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك من بعد وصية يوصي وصية من الله والله عليم حليم. صدق الله العظيم.